إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون على الله، ما زال الحديث مستمرا عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة، هذه السيرة النضرة، هذه السيرة النضرة التي نريد منها شيئا يلمن الإيمان في قلوبنا ويزكي الأخلاق في نفوسنا ويدرك الإفراح في أعمالنا. فالناس أخلاق متناثرون لا تستقيم بهم السبل يوما، لا تستقيم بهم السبل يوما إلا شردت أياما، ولا يتبعون الحق حينا إلا أطلقت عليهم ظلمات الجهل أحيانا. تغيروا وبدلوا وكان التغير مروعا، رد نهارها ليلا وسلامها ويلا. فبين نفحات العطر ومرات الإشراقة وصلنا إلى الخطبة الخامسة من سيرة عظيم الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في الخطب الماضية عن ضعفات نظرة من سيرة العطرة حتى وصلنا إلى المحاور التي بها وقف الكافرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم بهذه المحاور أرادوا أن يوقفوا رسالة الإسلام. التعذيب والتشهير للنبي والمسلمين والإسلام وعرض الرشوة واستقطاب هؤلاء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك دينه. وقلنا أيها الإخوة المسلمون على الله أن هذه المحاور هي محاور ثابتة في كل عصر وفي كل مصر. كل عصر إذا نظرت إلى أهل الباطل وأهل الحق لوجدت أن أهل الباطل لا يستعملون إلا هذه المحاور. ولكنني في هذه الخطبة أريد أن أبين شيئاً أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني به وينفعكم به جميعاً، وهي أن الكافرين فهموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهماً صحيحاً لم يفهمه كثير من المسلمين. هؤلاء الكافرون فهموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا ماذا يريد. نعم هم لم يؤمنوا عنه في الفتره الذكيه غير انهم فهموا فهما صحيحا. علموا ان اصل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وفهموا ما معنى التوحيد فهما. ستعلم الان ان من المعاصرين لم يفهموا ذلك. اولا ايها الاخوه المسلمون عباد الله، لنعلم جيدا ان اصل الاسلام واصل دعوه الاسلام هي التوحيد، فلا يستقيم ابدا للمسلم الا تكون هذه العقيده في قلبه وفي حياته مراسا له في طريقه. التوحيد من وحد الشيء إذ جعله أو إذا جعله واحدا. التوحيد هي أن تفرد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد هو أن تثبت وتقر لله سبحانه وتعالى وتفرده بأفعاله، فهو الرازق لا شريك له، هو المحيي لا شريك له، هو الخالق لا شريك له، فكل أفعال الله سبحانه وتعالى لا شريك له فيها، وهذا توحيد الربوبية. التوحيد هو أن تفرد العبادة فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا صلاة إلا لله، ولا صيام إلا لله، ولا زكاة إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا توكل ولا يقين إلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت ان انا مسلم. تفرد لله سبحانه وتعالى كل عباده. اما توحيد الاسماء والصفات فبكل بساطه كل صفه وصف الله بها نفسه وصف الله بها نفسه او وصفها به رسوله صلى الله عليه وسلم تثبتها من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تاويل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفه وجدتها في كتابه او في سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم تثبتها على حقيقتها، لا تحرف فيها ولا تقول انها مثل صفه بني ادم ولا تاتي بجوارها الا انك تثبتها حقيقه وتفهم ان هذه الصفه ليست كصفه بني ادم او كصفه المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن حققت هذا التوحيد فقد حققت أصل الدعوة الإسلامية التي فهمها بنو الكفار، ولهذا صدوا عن سبيل الله وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعبدون الله، ولكنهم عندهم من الذين لا يسمون آلهة الآن، ولكن عندهم من الأشياء ما يكون عنها تقربنا إلى الله زلفى. ولما كان عندهم هذا فهؤلاء هم الآلهة. فهم علموا أنهم لو اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلا لله ولا ينظر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا إله إلا الله. فصدت عن ذلك لأسباب كثيرة، منها عاداتهم، ومنها أنهم بهذا الشرك أصبحوا سادة للعرب وغير ذلك. المهم أيها الإخوة المسلمون عباد الله، أننا نريد أن نحقق هذا الأصل العظيم الذي هو في دين الإسلام، والذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي به قوام الدين بأسره. وإذا قلت لرجل ناجح كيف تحافظ على نجاحك؟ يقول بأنني أسد كل طريق للفشل. وإذا قلت للرجل الصحيح كيف تحافظ على صحتك؟ قال بألا أدعى أي طريق للمرض. وهذه صفة مضطردة في كل شيء. فإذا قلنا لأنفسنا كيف نحقق التوحيد ونعيش على التوحيد، فلا بد أن نسد كل طريق يفضي إلى الشرك. فلا يستقيم أبدا أن تكون موحدا وتكون مشركا في نفس الوقت. ولما لم يتعلم الناس عقيدتهم وتوحيدهم تعلما صحيحا أصبح الشرك يعظمه كثير من الناس فقط بأنه يسجد للصنم. فالشرك عنده أصبح قادحا في رأسه وفي عقله أنه يسجد للصنم، فإن لم يسجد للصنم فليس بمشرك. وإذا تتبع هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كثيرة لتبين له أن الشرك ليس كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال صلى الله عليه وسلم الرياء. إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك. كيف هذا؟ قلنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل عبادة تفعلها لا بد وأن تكون لله، ليس بلسانك ولكن بقلبك وعقلك وإرادتك وقصدك. فأنت أتيت إلى هذا المسجد تريد أن تصلي الجمعة، انظر في قلبك لما أتيت مبكرا، وتذكر وتدبر لما فعلت كذا وكذا. قد يجد أحدنا أن ثمة أمر خفيف دخل في ثنايا هذا القلب أو في قلبه يقول له افعل كذا حتى يقال كذا وكذا، حتى يقال أنك كذا وكذا. ادفع هذا المال للفقراء أمام الناس حتى يقال كذا وكذا. حتى لو دفعت المال للفقراء وليس بشوارك أحد تجد في قلبك شيئا يقول لك لو أن أحدا الآن ينظر إليك، وقد تسعد جيدا إن وجدت أحدا ينظر إليك وأنت تعطي الفقير. ألا يكفيك أن الله ينظر إليك؟ فإن لم يكفيك هذا فاعلم أن الشرك الأصغر قد دب إلى قلبك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، لأنه يدخل القلب كما يقال كدبيب النملة السوداء على صخرة الصناع في الليلة الظلماء. انظر يعني لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لكي نحافظ على التوحيد الذي هو أصل الدين والذي به يدخل الناس الجنة ومن غيره يدخل النار، لا بد وأن تحافظ على كل أو تسد كل باب يفضي ويصل بك إلى الشرك من الأمور التي تقدح في التوحيد التشاؤم. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا ثيرة ولا هامة ولا صخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن تعلم، لأنك لو وحدت الله توحيدا خالصا لوجدت أولا أنك تريد أن تطيع الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا الإله الذي لا شريك له والذي هو واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته، هذا الإله يستحق العبادة. فالتوحيد الخالص دعامة قوية في أن تتقرب إلى الله. لو حققت التوحيد الخالص لاستشعرت الأمان والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك. فإذا حققت التوحيد ولم يختلط التوحيد بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن تحقيق التوحيد بهذه الكيفية لا يسمح أبدا أن يحدث نوع من أنواع التشاؤم، ولا يحدث نوع من أنواع الخوف من شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا تظن أبدا أن هذا إذا كان مريضا سوف يحدث وينتقل هذا المرض إليه، لا تظن ذلك، لا يحدث ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني لما يكون واحد عنده جذام مرددي لا تجد بجواره، فر منه كما تفر من الأسد. إذا لو أردت أن تجمع بين هذا الحديث وبين لا عدوى علمت جيدا أنك تأخذ من الأسباب بأسباب الوقاية فقط، ولكنك تعلم ويقول في يقينك لو أنك جلست وسط 1000 إنسان في هذا المرض لا ينتقل المرض إلا بإذن الله تعالى. لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. كانوا يتشائمون من طائر يسمى الهامة، يقولون إذا وقف فوق بيت أحد ونعق فيموت هذا الرجل. التشاؤم بالطير، التشاؤم بعضهم كان يتشاؤم بشهر صفر، التشاؤم عموما يقبح في التوحيد. لأن التوحيد يدلك ويجعلك تعتقد وتتيقن أن كل أمر كل شيء بأمر الله. فإن أنت ظننت أن هذا الشيء سوف يغير أو سوف يؤدي إلى أمر فقد قدحت في التوحيد. فالله سبحانه وتعالى النافع عن دار، المحيي المميت، فكيف أن طائر إذا وقف فوق الدار سوف تموت أو نعم، مع أن الله هو المحيي والمميت. التوحيد أيها الإخوة المسلمون عبد الله يلقي في القلب هذه الطمأنينة وهذا الخير. كذلك مما يقدح في التوحيد أو من أنواع الشرك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وأنا عندما أقول لك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى لا أقصد أنك تقول أني أذبح للصنم الفلاني أو للإله الفلاني، لا هذا لا، ما أقصد ذلك. عندما نقول الذبح لله سبحانه وتعالى أن تذبح لله، وقد يظن الإنسان أنه يذبح لله هو لا يذبح لله، كالذي يذبح ليقال أنه ذبح وأنه نعطي الفقراء وأنه كذا وكذا، هذا ذبح لله. وذبح لله أن تذبح من من اجل الله، ان تذبح ابتغاء وجه الله، هذا نوع. نوع اخر الذي ياخذ شاته او بقرته او جمله ويذهب به الى مسجد او ضريح معين، او يسافر به الى ضريح معين ثم يذبح هناك، اهذا يذبح لله؟ وهل الله سبحانه وتعالى غير موجوع الا في هذا المكان؟ سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه في السماء، يعلم كل شيء ويرى كل شيء. فاذا عندما ذهب وتكلف الذهاب ليذبح في مكان معين، ففيه يوجد شيء، يوجد شيئا يعظم شيئا يجعله يفعل ذلك. فلهذا يقول سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، اي صل لربك وانحر لربك. النحر ده الذبح، ولكن له يعني له اختلاف ويكون في الابل. ولما اتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اني نذرت ان اذبح لبواله منطقه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من اعياد الكفار، عيد من اعياد الكفار؟ قال: لا. قال: وف بذلك. يعني سال النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هل يوجد هناك شيء يجعل الانسان يذبح لغير الله سبحانه وتعالى؟ فلما علم انه لا، فقال: له الف بذلك. فلو ان انسانا اخذ لريحته الى سيدنا الحسين او الى السيد البدوي او الى السيد زينب، رضي الله تعالى عن اولياء الله الصالحين، لو ذهب الى هناك في المولد الذي هو بدعه وذبح هناك، يقول له: لما تذبح في هذا المكان؟ فان من تمام توحيدك اذا اردت ان تذبح لله فلا تنظر الى زمان ولا الى مكان الا على حسب ما بينه الشرع الحمد. الزمان عندما تذبح مثلا في عيد، او في اي زمان لو اردت ان تذبح حقيقه او شيء، والمكان في المكان اللي انت فيه، اما تكلفك هذا فهذا قد يفتح في توحيدك. ايها الاخوه المسلمون على الله، اقول لحضراتكم ان هذا التوحيد هو الذي فهمه بل الكفار، ولهذا قاتلوا وقتلوا حتى لا يثبت هذا التوحيد، لانه لو ثبت لخسروا كل ما لديهم من هذه السياده او ما الى ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للامه خيرا. ما زلت اذكر لحضراتكم بعض ابواب الشرك لابين لحضراتكم ان التوحيد ليس فقط اثبات ولكن اثبات ونفي، وانت تقول دائما لا اله الا الله وحده لا شريك له، بل عندما تقول لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، فدائما في توحيدك وفي الفاظك تثبت التوحيد لله ثم تنفي الشرك عما سوى الله سبحانه وتعالى. فليس يكفي انك توحد الله فقط، هذا امر، ولكنك لا بد وان تنظر الى هذه الطرق التي فيها من الشرك. وامر كبير جدا وكثير جدا وقع بين الناس، وهو اتخاذ شيئا يظن ان هذا الشيء يضر او ينفع على اختلاف هذه الامور. في بعض الازمنه كانوا يتخذون كفا او حذاء صغيرا ويعلقونه على بيوتهم وعلى سياراتهم. نعم نجد ذلك الان، ولكنهم يعلقون مثل هذا من باب يعني الزينه، وهذا لا نعلمه، لكنه ايضا ليس فقط لأنه لو قال أنا لا أظن شيئا نقول إذا لا تقلد الذين يظنون. فلو أن أحدا يضع كفا أو يأخذ شيئا حجابا أو ما إلى ذلك يظن أن هذا الشيء يعني فيه فائدة أو فيه ضرر لو لم يفعل فهذا طبعا من الشرك، وأنت إذا قلدته فلا يجوز لك ذلك. هذا شيء. وبعض الناس يتخذون أسبابا يظنون أن هذه الأسباب تضر أو تنفع. والقاعدة أيها الإخوة المسلمون على الله أن كل سبب شرعي أو حسي هو الذي يتخذ، أما إن لم يكن حسيا أو شرعيا فلا يتخذ. وفصل ذلك عندما كما صح الهيثمي رحمه الله عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد وضع حلقة من سفل من حنحاس، وضع حلقة من نحاس في يده، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال إنها من الواهنة، يعني أضعها من وهن بسبب في وهن غرض أصابني فأضعها حتى أشفى. قال إنها من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت على ذلك لن تفلح أبدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الهيثمي رحمه الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله بين أن ينزعها، وقاله لا تزيدك إلا ضعفا وغضبا، وإن مت على ذلك لن تفلح أبدا، أي لن تدخل الجنة، أي أنك في النار. ذلك لأنه وضع سببا لم يجعله الشرع ولا الحس سببا في الشفاء. قد يكون قائل ما معنى السبب الشرعي او السبب الحسي؟ ما معنى السبب الشرعي او السبب الحسي؟ السبب الشرعي في الشفاء مثلا، السبب الشرعي في الشفاء الادويه التي بينها الله سبحانه وتعالى كمثلا لا يجوز الكلام اثناء الخطبه، اثناء الخطبه لا كلام ولا احد يعني يتكلم مع احد، ولا هنا اذكر الحديث لانه شديد في هذا الامر. السبب الشرعي مثلا الذي يجعل الشفاء كعسل النحل كما بين الله في كتابه، وكالحبه السوداء التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الاستشفاء بالقران وما الى ذلك. والأسباب الحسية التي جربت ونفعت كالأدوية بكافة أنواعها الذي يكتبها الطبيب، هذه أسباب حسية وضعت ووصفت ونجحت، وكالجبيرة إذا كسر عظم أو ما إلى ذلك، فأي سبب شرعي أو سبب حسي هذا قد جعله الله سبحانه وتعالى، إما على سبيل النص على سبيل النص أو على سبيل التجربة جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للشفاء او سببا لدفع الدرد. فاذا اتى انسان واتخذ سببا ما انزله الله سبحانه وتعالى لا شرعيا ولا حسيا فانه الان يشارك الله في اسباب التي تؤدي الى النفع ولا يشارك الله احدا. لما وجد سيدنا حذيفه رضي الله تعالى عنه رجلا قد وضع خيطا من الحمى، يعني عنده حمى ووضع خيطا على نفسه هكذا يقول ان هذا الخيط سوف يشفيه، قال روى اليوم اكثر بالله الا وهم مشركون. هذا فعل النبي وهذا فعل الصحابي. اذا المقصود من ذلك الا يتخذ الانسان الا يظن ولا يعتقد ولا يفعل ولا شيء من هذا، يظن انه اذا اخذ هذا السبب كان فيه نفع او كان فيه ضرر الا لو قد وضعه الله أو كان حسياً بذلك. الجميلة علمنا أن إذا كسر الذراع فالجميلة تجبر هذا الذراع، انتهى الأمر، خلاص الأمر انتهى، هذا صحيح. أما يأتي إنسان يتخذ شيئاً ويقول أن وجود هذا الشيء إذا فعلت كذا أو لم أفعل كذا هذا فيه نفع أو ضرر، لم يكن فيه نص أو لم يكن فيه سبب حسي فهذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة الشرك الرقى كان يفعل البعض يصاب مثلا بلمس او يلبس بشيء فياتي باحد لا يقول شيخ لان الشيخ لا يفعل ذلك ياتي بدجال مثلا ويقرا كلاما ليس مفهوما فالله سبحانه وتعالى بين ان سبب والشرع الحنيف ان سبب الشفاء ايات قرانيه من كتابه سبحانه وتعالى اما هذا فيرقي المريض بكلام ليس مفهوما او لا يفصح عنه لما لا تفصح لنا تقرا القران تفصح عن قرانك الذي تقوله حتى نعلم ماذا تقول ان الرقم والتمائم او يوضع كما كان يحدث يوضع على صدر الاطفال شيئا حتى يعني لا يحسد ان الرقى والتمائم والتوله بعض النساء الجاهلات ماذا يفعلن يذهبن الى الدجالين والدجالات ويفعلن احجبه واعمالا حتى تقول حتى تحبب الزوج في زوجها وهل طبعا هؤلاء يستعينون بدجالين والدجالون هؤلاء يستعينون بالجن السفلي ولكي يستعين بعضهم بالجن السفلي من شروط ذلك كما علمت انه لا بد وان ياخذ كتاب الله في مكان نجس ويطأه بقدمه حتى يكون عدوا لله ووليا للشياطين هكذا ايها الاخوه المسلمون لان الجن هؤلاء لهم خواص معينه يحفظك الله منهم بالاذكار صباحا ومساء بصلواتك وما الى ذلك ولكنهم لهم صفات يستطيع الجن ان يقول لك ما يحدث في امريكا الان في ثواني فاذا استعان هذا الدجال بالجن واصبح لهم وليا ويعبدهم فيجلس في وسط الناس فيقول له انت الان يقول له انت اتيت من مكان الفلاني وكلمت كذا وكذا فيقول يا هذا رجل ولي من اولياء الله وهو دجال وهو دجال وهو دجال لان فرق بين علم الغيب المستقبلي وعلم الغيب الحاضر فالحاضر هذا ما حدث الان او حدث منذ فتره كل ذلك الجن ممكن يعرفه ممكن الجن يعرف ذلك لانه له خواص معينه تجعله يذهب يمينا ويسارا اما الذي لا يعرفه احد ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم الغيبي ما يحدث بعد ذلك اذا ايها الاخوه المسلمون على الله اقول لكم ان من اتخذ سببا ليس شرعيا ولا حسيا فليعلم انه على خطوره عظيمه وتجد هؤلاء يتعالجون في الكنائس ويتعالجون في اماكن ما انزل الله بها من سلطان لا ايات قرانيه ولا مثل هذه ثم بعد ذلك يزداد المرض مرضا ويزداد السوء سوءا وما الى ذلك ثم ياتون بعد ذلك بعد ان تمكن الشياطين منهم تمكنا ويقولون نريد ان تقرا علينا كتاب الله واين كتاب الله من اول الامر عندما ذهبت الى الدجالين والى الكافرين ان الرقى والتمائم والتوره شرك هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ايها الاخوه المسلمون على الله لا يجوز ان تظن في شيء انه ينفع ويضر فعلى نواقع الليثيه وجه الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن خلفاء عهد بالاسلام يعني كانوا كافرين ثم اسلموا ثم ماذا يقول وكان للكافرين سدره شجره يموتون يعني يعطفون عليها ويموتون عليها يعلقون عليها اسلحتهم يظنون ان هذه الشجره تنفع فكانوا يضعون اسلحتهم عليها حتى ينتصروا فلما مروا عليها قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط هذه السدره اسمها ذات انواط تسمى ذات انواط اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط يعني اجعل لنا شجره تبرك بها كما لهم شجره يتبركون بها فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يجوز قال هذا من الخشوع واحنا المهم عندنا لب الاسلام والمهم الذي تكلم في هذا لا يعرف القشره يا لب ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم بل قال الله اكبر انها سنن لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه انظر ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء الذين يريدون شيئا يتبرحون به او يعلقون عليهم شيئا اسلحتهم حتى ينتصرون، شبه هذا كما قال موسى لأبيه، قال كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها عجلا كما لهم الهه، اجعل لنا الها يريدون عجلا، شبه النبي هؤلاء بهؤلاء. ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. بمجرد ان الانسان يظن ان شيئا يفيد يضر او ينفع فانه كما قال النبي اتخذ الها، كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها. الاله ايها الاخوه المسلمون ليس فقط صنما يسجد له، الاله بمفهومه هو الذي ينفع ويضر، فإن اتخذت شيئا غير الله ينفع ويضر فقد اتخذت الها غير الله. أتدرون الآن وعلمتم أن بني الكفار فهموا التوحيد أكثر من كثير ممن فهمه بني الإسلام الآن؟ ولهذا أيها الإخوة المسلمون عبر الله، لما مر سيدنا عمر على الحجر الأسود يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، هذا فقط في ديننا، الحجر الأسود مقبل، هذا لو كنت قريبا منه، بعيدا عنه فإنك تشير، إما بعصا تلمس الحجر الأسود أو تشير من بعيد، فقط هذه هي وظيفة الحجر الأسود. فقال سيدنا عمر لما كان عند الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني وجدت رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هكذا بين عمر العقيدة بوضوح، نحن نقبل الحجر الأسود لأن النبي قبله، أما أننا نتبرك به ونظن أنه ينفع ضر فلا. هكذا بين سيدنا عمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر وليس له شيء إلا أنك تتبع سنته، فلو اتبعت سنته نفع ذلك، ولو لم تتبع سنته فرق ذلك. أما هو بذاته انظر ماذا قال: لا تطلوني كما أطلت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمدحون وتبلغون في المكة، أنا نبي ورسول وعبد لله سبحانه وتعالى، ليس لي شيء غير ذلك. ولما كان في غزوة وكسر الكفار رباعيته أي أسنده وأسنده المقدمة وشج رأسه، قال صلى الله عليه وسلم: كيف يصلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ ماذا قال النبي في دمائه؟ يقول: كيف يفلح هؤلاء الكافرون وقد شجوا رأسي وكسروا رباعيتي وأنا أدعو إلى الله؟ انظر انظر وتأمل، ترك الله كل شيء لحكمته، ترك أنه النبي فيما سيقول بعد ذلك، وترك أنه يجاهد والصحابة يقتلون والدم ينزف، وقال يا نبي ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أنت كيف تقول لن يفلح قوم؟ كيف تعرف من يفلح ممن لا يفلح؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول ذلك يا نبي وهو حي: ليس لك من الأمر شيء. لتعلموا أيها الإخوة المسلمون لتعلموا أيها الإخوة المسلمون أن النافع والضار هو الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبع سنته ولمحبة الرسول نتقرب إلى الله، ولهدي الرسول نتقرب إلى الله، وبسنة الرسول نتقرب إلى الله، أما غير ذلك فلا، أما غير ذلك فلا. فلا يستقيم أبدا أن يأتي إنسان الآن ويقول هذا رجل صالح هذا رجل كذا، ثم يذهب إلى المقاهي إلى مساجد فيها قبور ويصلي فيها ويتبرك ويفعل ما يفعله البعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الولي الحسين السيدة، أي ولي هذا الولي فقط افعل ما كان يفعل وعندك الرسول افعل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. اما انك تذهب وتلبس الحديد وتفعل كما يفعل البعض حتى يفعلون ذلك عند في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الانسان يريد ان يلمس الحديد، اي حديد عند الكعبه يريد ان يلمس مقام ابراهيم، هذا كله حديد لا يضر ولا ينفع. فهؤلاء لن يتحقق عندهم التحقق المناسب لان الشرك دخل في خلال هذه الاشياء او هذا التوحيد. اقول ايها الاخوه المسلمون على الله بين اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الانبياء به المساجد. قد يقول قائل طيب ما قبر النبي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول لا يجوز أن يكون في قبر داخل المسجد والصلاة فيه وما يزال، طيب ما قبر النبي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الآن نحن عندما نتكلم ونأخذ حكما نأخذ هذا الحكم في أصل التشريع، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنين وعبد، ثم جعل قبره خارج المسجد، وهكذا سيدنا عمر عند التوسيع وما إلى ذلك. أما إن أتت الأمة بعد ذلك أو بعض الأمراء وفعلوا ما فعلوه واجتهدوا أن الأمر اتسع وأن الناس كثيرين وأن هذه ضرورة وما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك. نحن نتكلم عما شرعه الله سبحانه وتعالى إما في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، علمنا بذلك أنك لا تظن أن أحدا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، فإن وقر ذلك في قلبك وقر التوحيد. وأني بإذن الله ولي هذه الخطبة بإذن الله في قصتي لأبين لكم قوة التوحيد وقوة تعلق القلب بالتوحيد. أما القصة الأولى فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستطيع أن يهدي الناس هداية التوفيق. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. هداية الإرشاد كما تقول لي يا شيخ اتق الله سبحانه وتعالى وافعل كذا وكذا، أو أقول لك اتق الله وصلي، ده هداية التوفيق. هداية الإرشاد وارشدك على الطريق الصحيح. أما هداية التوفيق فإنك بهذا الكلام يعني تجد نفسك قريب من الله وتفعل. هذا لا يفعله إلا الله. لما كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم أبو جهل وعبد الله بن أبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله قبل أن تموت، وهذا عمه الذي كان يدافع عنه. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أتبعوا عمي التي عبد المطلب، فما زال هكذا حتى مات وكان آخر كلامه على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم انظر كان معه، وكان أبو طالب هذا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكرات الموت، حتى في سكرات الموت وكان معه، مع ذلك لم يغن عنه من الله شيئا. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن ما لم أنه عن ذلك، فنهاه الله سبحانه وتعالى. ما كان النبي والمؤمن ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الحق. ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربة، يعني اذا نهاه عن ذلك. اذا ايها الاخوه المسلمون نعلم عند اليقين لو كنت مريضا فالطبيب ليس هو الشافي، ولو كنت ملبوسا او منصوصا بشيء فالمعالج ليس هو الشافي، وإن كنت فقيرا فهذا الرجل ليس هو الغني، ليس هو الماء الذي سوف يعطيك ويغنيك، بل إن الشافي هو الله والغني هو الله سبحانه وتعالى. فاتجه بقلبك ودعائك إلى الله ثم خذ بالأسباب واذهب إلى الطبيب واذهب إلى المعالج وما إلى ذلك. أما القصة الأخيرة فهي قصة لا طالما قصصتها على المنابر وغير ذلك، لكنها قصة طريفة وفي نفس الوقت تبين المقصود. أن أحد العلماء وكان يشرح للناس عقيدة، وكان يأتي طلبة العلم إلى بيته فيبين لهم معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وما إلى ذلك فيكثر من قوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكان عنده ببغاء. وهذا الببغاء تعرفون انه يقلد اصوات الناس. فاصبح هذا الببغاء يحسن من قول لا اله الا الله. لانه يسمعها كثيرا. اقول لا اله الا الله ولا اله الا الله. والطلبة يقول لا اله الا الله. فقال الببغاء لا اله الا الله. ثم دخل الطلبة عليه في يوم من الايام. فولده يبكي. فقال ما الذي يبكيك؟ قال مات الببغاء. هو لا تبكي. ناس لك ببغاء اخر. او كثير. صندوق من المليء. فقال ليس هذا الذي يبكيه. ولكن الذي ابكاني ان هذا الببغاء كان يكسر من قول لا اله الا الله. فلما جاءت قطة وعضت عنقه واصبح قريبا من الموت لم يكن لا اله الا الله. بل نعق النعاق الذي هو فيه. ولم يكن لا اله الا الله. فما الذي يبكيك اذا؟ قال لأنني أخاف أن أقول لا إله إلا الله بلساني. فلما يأتي الموت لا يكن على لساني إلا الأمور التي تعرفت بها في الدنيا. ولهذا نجد أيها الإخوة المسلمون من الناس وهو في سكرات الموت تقول له قل لا إله إلا الله كما تقول المقيم وغيره. يقول يغني يغني يأتي الأغنية يغنيها وهو في سكرات الموت. سوف يموت عن ثواني. قل لا اله الا الله. الان هو في سكرات الموت. الانسان لو جرح جرحا لو ان نفسه لا يستطيع ان يسمع ويتكلم. فهذا في سكرات الموت. والروح تشتد من لحمه وعظمه وما الى ذلك. فلا يقول الا ما تعلق به قلبه. فهذا يقول له قل لا اله الا الله يغني. هذا يقول له قل لا اله الا الله يقول دبش في الشك. لانه كان متعلق قلبه بلعب الطاولة. وهذا يقول كل لا اله الا الله يقول كذا وكذا من العاب الكوتشينة. وهذا كل لا اله الا الله يتغنى بامرأة يعشقها. وما الى ذلك. فلا يستطيع احد ان يقول لا اله الا الله الا اذا كان في الدنيا قلبه متعلقا بلا اله الا الله. فالعبرة هنا ليست بكثرة الكلام ولكن العبرة بما تعلق به القلب. فلا اله الا الله وحده لا شريك له. واحد في ألوهيته لا شريك له. فرد في ربوبيته لا شريك له. أحد في أسمائه وصفاته لا ند له. لا يثنى ولا يبيد لا شريك له. ولا يقول إلا ما يريد لا شريك له. لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأذهان. حي لا يموت قيوم لا ينام لا شريك له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا الى حبك. اللهم اني اسالك يا رب العالمين ان تجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم حقق في قلوبنا لا اله الا الله. اللهم حقق في قلوبنا كلمه التوحيد. اللهم حقق في قلوبنا كلمه التوحيد. اللهم حقق في قلوبنا كلمه التوحيد. اللهم ارحم ابائنا وارحم امهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. قبل ان انزل باذن الله انبه على امرين. الامر الاول هو ان اليوم تسعى وغدا عشرة. وقد تكلمت مع حضراتكم في الخطبة الماضية أن من السنة أن نصوم تسعة وأن نصوم عشرة. والآن ثبت ذلك أن اليوم التاسع وغدا العاشر فلنصوم ذلك. ومن أراد أن يكثر الصيام بعد ذلك في شهر الله المحرم فليصوم. ممكن تصوم اليوم إلى آخر محرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان هو شهر رمضان المحرم. وبينت لحضراتكم في الخطبة الماضية ما منزلة الصيام في هذا الشهر. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أمر عام. هو أننا لا بد وأن نتحد. يتحد الجميع. حتى لو لم يتحدوا في عقيدتهم يتحدوا في وطنيتهم. يعني مما شك فيه أن المسلمين يختلفون بعضهم في العقائد. مما شك فيه أن أولاد غير المسلمين يعيشون مع المسلمين. كل ذلك عقيدة في جزء الثابت العقيدة لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى. أما الشرع الإسلامي بين لنا أن نتعامل مع الناس وقولوا للناس حسنا للناس كلهم للناس كلهم حسنا. فلا بد أن نتحد في هذا الوقت. لأنكم كما ترون كما تعلمون لا يزال طوائف يريدون ان تكون كلمه الله هي السفلى، ولا تزال طوائف تريد ان تاتي بهذا البلد وان تخرج في هذه البلد، هذه البلاد كما ترون وتعلمون ذلك. واذا لم نتحد تحت قياده واحده وتحت شرع واحد وتحت قرارات واحده فلن نتحد ابدا. فهب ان الذين هؤلاء الذين معهم الرئاسه الان ذهبوا اتغيرهم، فسوف يكون الخلاف معارضين، بل يكون شد، بل تنقسم الامور الى حروب اهليه. فلا بد ايها الاخوه المسلمون على الله ان نتحد تحت رايه واحده، وان نترك لاولي الامر ما يريدون ان يفعلونه، وما علينا الا النصح لا وجدنا عوجاجا. فقد تركنا اولياء الامور قبل ذلك عشرات السنين بل مئات السنين، وكانوا يظلمون ويقهرون ونحن نسكت ونتكلم ونناقض، بل ان هؤلاء الان الذين يتصدقون بالوطنيه والحريه وما الى ذلك كانوا منافقين، منهم من كان منافق ومنهم من كان يفعل كذا وكذا. اذا فالان لا بد وان يكون هذه هي العقيده التي عندنا، وتكون هذه الثقافه التي عندنا، اننا نتحد سويا ونمتثل لقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.